أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يوشأ بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات شئات وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو رحمن مقتدرا وهو الرحيم تسامي وهو يغنيني بغنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون إليه قد تبت ذا بيع وزهزهني عن المناهي وعن أفعال مجنون وجهت وجهي له بالذكر زاخدا من لمن أتانا بمفرود ومسنون زنت القصائد للوهاب أشكر بها ولي ساق ما قد فاق مسنون أولى بالقادر البرر رديتنا وجاد لي بعزيم زلم المدنون ناجيت مستخيم زنوا وزو كرام وقبل أن قزز الوادي وسنوني يا الله يا حي يا قيام خذ بيدي وعزم جنابي بسر منك مكنون أنت العفيس الذي أبخي وقاية فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كراما يا مخنيا جوده بل وينسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شافا كل بتحسيني شفيتني الهام فاقبل ما شكرت به إذ تعبت النون قبل الفاء وسين كفيتني جملة الأهداء يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضا أن لا يفارقني لردتم أهل زقوم وسجين نفعت عني يمن غر بجيفتيهم وأخرجني كما سور ومسجوني عني فرادي ومسني أدب وهم سم وبكم وهم ينك الشياطين منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين. tan fihi madahran durri wa tansuruni bihim alayhim wa fawqa sulutini katabtu fil bahri anni la amudu yadi ila nasara abidil ma'i watini in sha'aha man به أبغي سكون بي دنيا وأخرى بتسحيح وتوتين لله جل يدي والقلب ما بداني وساق لي فوق ما عند السليتين ليراد في البارئة دائي وللتزم والكل فيما مضى قد كان يهتيني توجهي للذي مهما اشتكيت لا أسكى ولي قادما أهوى بتكوين يقعد لي كلما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحيني أعاسني وحماني من عدايا معا ومن مريد رجيم من كاد يخفيني نعم العزيز الذي مهما تجر بي أجارني وكفى قتلي بتاليني ديم العفيس الذي مهما استجرت بي أجارني وكفى قتلي بتاليني هني جلاس لمن كانت تعوقني وبالهدى جادلي حقا بتبين مع عياب التي كانت تزلزلني وليحيين خيرا كل تحيين توجه القلب من نيب سكر بخدمة مصطفى والشوق يكميني عليه سل بتسليم بجملته وجعد لي منه تكريما بمخزون ليهب كوني كوهابا منايما يا خير محت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق خريضي ما عشت لي دون كسب خير محسون يا غير بر رحيم من هب لعبدك سا أن لا يحاسب في يوم المواسين وجل والدتي ووالدي كرما وهني أجيهما خيرا بتمثيل على نبي سلبي تسليم بن حنافة يا من كفاني هدو وان كاد يقسيني لك سنا ورضا والشكر في أبد يا خير رب مرب بن قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتيم كمل مرادي بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلام خلاف وكف عني يفوج جارا تلاخيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني ليرد بقهرك من قد سلس سمادا سما وبكما وهم ينكى المجانين دعوتك اليوم يا قهار يا مليك يا من شكري له والحب يتنيني يا غير مغن غني إلا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويخنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لذوي الفصح طرا وشعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء إن قد يعانيني أجيب دعائي بما فاق الزنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمتنون نجوت من ذكر الأداء الخساد نيب المدافع طرق روى سكاكيني أنا بتئس واجأني بالأسى لكم وردت ملك لي مثل المساكين هلا نبي سلبي تسليم بالكرم والتقر ضيفك ذا رجوعا بتسكيني مرد العيات بما ترداه من أمال والتهئ قلبي بإيقان وتمكيني لك انفرافي بقرآن أرتل وبامتداحي رسول منك مهموني صلاة بر رحيم من بالسلام ما على الذي قد كفانا كل تخمين أهل البريات هند الله منزلة محمد من ببشر جا وتأمين لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غز في غير تسمين حاجي لدى الله بالمغتار قد قديت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت زاوتر أو كنت زاوجال ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لي جهات السام وأسيني رب يجود بتي إن قد يقي كلافا كما يناجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكل ولاؤه حمدي وسكري وفي دارين يحليني إني لضيف لهم لا من الخياب هنا ورعد لي كل قتل كان يقنيني هو القدير الذي تيا يواصلني إلى مرادي دوا من كل ما حين وجد بسكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجى برامته المهداة سيدينا زوري مدينة دار الرياحين دار متى ما يسر هزائر لهودا يسعد حيا الدار دار الحق والدين خبات كوني يحب دلاي خادماء وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار زاخدام وقد كفاني به ما كان يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمادي يا الله ذا العين قبل الرأي وشين يا من يكون ما قد سابل سباب كون مرادي ولي ربما يخزيني بالضي والجذب هب لي سول دون عانا يا خير مخن مراب بن قد يخلديني ربيتني فانت واسع لي هنا وخيدا بلا إساب وكن لي إذا تحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلباتي فلتكفني كل حين كل منحون مني تقبل وزد سكري وزد مدادي واجعل شكري بسرى حورك الحين توجهي للذي ترضاه من عمل ومن مقال وكل لسوء تكفيني كفيتني زمان والعري ما سخاب وبالكتاب الذي أنزلت تسفيني فجر يا ربي عما الغيب في خلادي واجم لساني من لان العزانين يا رب سلي بتسلي من على سنادي والآل ما سهبه سم العرانين أليس لي وسلم بالجميع وقدني للبقيع الذي ابتدى ابن مسحون بطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بيشنا للشرك مطعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مسحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجيب يا مجيب بن كل ممحون كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورم لي أحدائي بتمريني كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي أعدائي بتمرين إني لعبد خديم سرت الضيف كيا ربي وبالعتق والإطلاق تقرين ليكن بكن سرمدا واجعل مزي رياسا جوف الفرا للورى مثل المحارين صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بيكن وأتوسل بالممدوح في نوني على البرايا وجاء وكرمي إلت الذي جاد لي بالميم ونوني على البرايا وأخشاها وأكرميها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كزاني ورواني وأطعماني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمداتي لمن حباني بما قد فاق مسنوني حبي وودي ورضواني ومحمداتي لمن حباني بما قد فاق مسنوني يا ربي سلدي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مهمون نبيك المصطفى بالصالحين معها وكن بكن لي في باد ومكنون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكن لي في باد ومكنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.